بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: والدليل على موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قوله إنك ميت أي إنك يا محمد ستموت. ولذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام أبو بكر عند رأسه وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي. قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: بأبي أنت وأمي، ما أطيبك حيا وميتا يا رسول الله، بعدما قبله. قال: أما الموتى التي كتبت عليك فقد متها، أي في الدنيا، الموتى التي تكون في الدنيا فقد متها. فالنبي عليه الصلاة والسلام مات، والأدلة على ذلك كثيرة، ولا ينكر ذلك ولا يكابر فيه إلا المبتدعة الضلال الذين يزعمون أن النبي حي، وهذا فيه تلبيس وفيه تضليل، ويقولون: كيف تقولون إنه ميت والشهداء أحياء؟ كيف يكون النبي ميت والشهداء أحياء؟ هذا فيه تلبيس. فنقول: أما كونه صلى الله عليه وعلى وسلم قد مات فهذا حق ولا شك فيه، إنك ميت وإنهم ميتون. وأما حياته في قبره فإن أردت أنه حي كحياتنا نحن في الدنيا فهذا ليس بصحيح، لأنه عليه الصلاة والسلام قد مات. وأما إن أردتم أنه حي حياة برزخية أعلى وأكمل من حياة الشهداء فهذا حق، فهذا حق. فإذا قال لك المبتدع هل النبي حي أو ميت، فقل له إنه قد مات في الدنيا وقبضت روحه عليه الصلاة والسلام وغسل وكفن وصلي عليه عليه الصلاة والسلام ووضع في قبره الشريف كالأموات، وترك هذه الدنيا وودعها إلى الرفيق الأعلى، فهو ميت عليه الصلاة والسلام. وأما الحياة البرزخية التي تليق بتلك الدار ولا تليق بالدنيا، تليق بتلك الدار، فإنه حي حياة برزخية أكمل وأعظم من حياة الشهداء الذين قال الله فيهم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا ذكر الله عز وجل عن الشهداء بأنهم أحياء، وقال عنهم إنهم فرحين بما أتاهم الله من فضله، وذكر عنهم أنهم يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، وهذا كله يدل على حياة، ولكنها حياة خاصة ليست كحياتنا في الدنيا. فإن الشهيد يقتل ويدفن وتقسم أمواله وتنكح نساؤه، إذن هذا دليل على أنه ميت، إذن في حكم الدنيا ميت، ولكن له حياة عظيمة وبرزخية وخاصة عند الله عز وجل. طيب، قد يقول قائل: هؤلاء المبتدعة من الصوفية الطرقية الخرافية الذين يزعمون أن النبي حي، ما الذي يحملهم على ذلك؟ الذي يحملهم على ذلك أنهم لو قالوا واعترفوا بأنه مات عليه الصلاة والسلام لانتقض أصل شركهم وكفرهم بالتوجه إليه وبدعائه وسؤاله، وانتقض أيضا أصل خرافتهم أنه يحضر في الموالد، يحضر في الموالد، فهم يقولون أنه حي. لماذا؟ حتى يتوجهوا إليه، وحتى يسألوه، وحتى يستغيثوا به، وحتى يصرفوا العبادة إليه عليه الصلاة والسلام، فهم يفعلون معه ما أرسل لنقضه وإبطاله وقتال أهله، يفعلون معه ماذا؟ الشرك. النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت، فغضب وقال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، أجعلتني لله ندا؟ ماذا قال الرجل؟ فقد قال كلمة ما شاء الله وشئت، شرك في اللفظ، وهو من الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة، ولكن فيه سوء أدب مع الله، حيث قارن مشيئة رسول الله بمشيئة الله، ومشيئة المخلوق لا تكون مقارنة لمشيئة الخالق سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله رب العالمين، فمشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الخالق وليست مقارنة ومساوية. فهو قال ما شاء الله وشئت بالعطف بحرف الواو الذي يقتضي المقارنة والمساواة. النبي غضب، كيف هذه المقارنة؟ أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. فكيف لو سمع النبي هؤلاء الصوفية الطرقية الخرافية وأحدهم يقول يا رسول الله أغثني، مدد مدد يا رسول الله، أنا في عرضك يا رسول الله، أنا في جاهك يا رسول الله، شيء لله يا رسول الله، يتوسل إلى رسول الله بالله، نعوذ بالله، ويقفون عند قبره خاشعين خاضعين ذليلين مبتهلين مستغيثين متوجهين إلى من؟ إليه عليه الصلاة والسلام وهو في قبره، أعوذ بالله. هذا الذي بعث عليه الصلاة والسلام للقضاء عليه وسحقه، هذا الشرك الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، كيف لو رأى هؤلاء؟ وهم لو قالوا إنه عليه الصلاة والسلام ميت لانتقض هذا كله، كل هذا بطل. قال له حي، حي يسمع ويرى ويحضر ويقوم يتكلم ويغيث، نعوذ بالله. إذن هذه مسألة مهمة، مسألة حياة النبي وموت النبي، لأن الخرافيين الصوفيين المبتدعين وهؤلاء المشركين يتعلقون بهذه المسألة، والله عز وجل قد أخبر بأنه ميت وبأنه عليه الصلاة والسلام قد مات. من كان يعبد كما قال أبو بكر، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت لا يموت. ثم تلا الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، مات أو قتل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد مات. ولذلك ربنا عز وجل يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذا من خصائصه رب سبحانه وتعالى، من صفاته أنه الحي الذي لا يموت، وكما جاء في الحديث أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون. ويقول ربنا عز وجل كل نفس ذائقة الموت، ومن ذلك نفس من؟ نفس النبي عليه الصلاة والسلام. حتى عيسى ابن مريم الذي رفعه الله عز وجل لما أراد اليهود أن يقتلوه، رفعه الله سبحانه وتعالى، أنقذ الله نبيه عيسى وهو حي لم يمت إلى اليوم، وسوف ينزل في آخر الزمان أيضا عيسى سوف يموت في آخر المطاف عليه الصلاة والسلام، سوف يموت، لأن كل نفس ذائقة الموت سبحان الله، ومن ذلك نفس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن المؤلف يقول، المؤلف هنا عندما يقول والدليل على موته، قد يقول قائل ربما ليس عنده هذه الخلفية، هذه الخلفية في هذه المسألة، قد يقول قائل الشيخ محمد رحمه الله يستدل على موت رسول الله، وهل هذا يحتاج إلى دليل؟ قد يقول قائل، لكنك إذا عرفت خلفية هذه المسألة عرفت لماذا المؤلف استدل على هذه القضية. لأن فيه خرافيون نحن ابتلينا بهم، الإسلام ابتلي بهؤلاء المنافقين. والله إن كيد المنافقين للإسلام أشد بكثير من كيد الكفار الحقيقيين كاليهود والنصارى. وذلك الله عز وجل في سورة البقرة ماذا ذكر عن الكافرين؟ ذكر الكافرين في آيتين ثم آيات بضع عشرة آية في من؟ في المنافقين. كيدهم ومكرهم أشد، نسأل الله السلامة والعافية. لماذا؟ لأن هؤلاء من داخل الصف، من داخل الصف، من الداخل سوس ينخر لك في حيطانك وبنيانك من الداخل، ذاك يضربك من الخارج واضح، تحتمي منه تدفعه. لكن إن كان في سوس من الداخل ينخر، كيف لا تحتمي منه؟ هذا ينهار البنيان من هذا السوس الموجود. هؤلاء هم أهل البدع، نعوذ بالله منهم. جاءوا وقرروا أن النبي لم يمت، ما مات، فخالفوا في ذلك العقل والنقل والحس والإجماع والفطرة، وخالفوا العالم كله، لأن جميع بني آدم متفقون على أن النبي ميت عليه الصلاة والسلام، في قبره ميت عليه الصلاة والسلام، في حكمنا نحن في الدنيا، أما في الآخرة فله حياة كاملة، أكمل حياة عند الله عز وجل. يقول هنا الشيخ ابن القاسم صاحب الحاشية بعدما ذكر أن النبي حي حياة برزخية كاملة عند الله عز وجل تليق بتلك الدار، دار البرزخ، قال: وأما الحياة الجثمانية فلا ريب أنه مات صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وغسل وكفن وصلي عليه ودفن في ضريحه بالمدينة صلوات الله وسلامه عليه، ولم يقل إنه لم يمت إلا المبتدعة الخارجة عن منهج الكتاب والسنة، مخافة أن ينتقض عليهم أصلهم الباطل في توجههم إليه وسؤاله ما لا يقدر عليه. وإلا فموته صلى الله عليه وعلى آله وسلم معلوم بالسمع والمشاهدة، مشهور يعلمه العام والخاص، ولا يمتري فيه إلا مكابر، ما يمتري فيه إلا مكابر، شخص يكابر، يكابر الحس، شخص عنده سفسطة يكابر الحس ويكابر الواقع والشيء المشاهد. والله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رحمه الله: والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذه الآية فيها دليل على أن الآدمي مخلوق من الأرض، من التراب، من طين، وأن هذا الآدمي سوف يعود إلى هذه الأرض عند موته، سوف يقبر فيها، وأنه سيبعث منها مرة أخرى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم. إذن أنت يا ابن آدم أنت مخلوق من التراب، أصلك من تراب، ومرجعك ومصيرك إلى التراب، فلماذا الغطرسة؟ التكبر والزهو، لماذا تتعالى على الله، تتكبر على رب العالمين وعلى الحق وأنت من التراب ومرجعك إلى التراب؟ إذن ابتداؤك تراب وانتهاؤك تراب. إذن اعرف قدرك أيها الآدمي. يا سبحان الله، العجب من آدمي يقول أنا ربكم الأعلى مثل فرعون. وفي فراعنة كثيرون، فراعنة كثيرون كما سيأتي، طواغيت يظهرون على الناس بأنهم أرباب وآلهة، والناس مسجدهم وتقدسهم وتعبدهم، وهم أصلهم من تراب ومرجعهم إلى تراب. كذلك هنا في مسلك، يعني في الخلق والسلوك، ما ينبغي للآدم أن يتكبر. لماذا تتكبر؟ يعني هل أنت مخلوق من ذهب وهؤلاء من نحاس؟ هل أنت مخلوق من ذهب وهؤلاء من التراب؟ كلكم تراب ومرجعكم إلى التراب. إذن لماذا تتكبر علي؟ لماذا تتعالى على الخلق؟ ولذلك جاء في الحديث أن هؤلاء المتكبرين يحشرون يوم القيامة على صورة الذر. تعرفون الذر؟ صغار النمل، النمل الصغير هذا عندنا معروف، يحشرون على صورة هذا الحيوان الضئيل الحقير. لماذا؟ الجزاء من جنس العمل، لأنهم كانوا يرون أنفسهم في الدنيا، يرون أنفسهم جبالا، يرون أنفسهم منارات، وينظرون إلى الناس على أنهم ذر وأقزام. أليس كذا؟ هذا متكبر، يرى نفسه مثل الجبل وينظر إلينا كأننا ذر. هو يوم القيامة يحشر على هذه الصورة التي كان ينظر بها إلى الناس. الجزاء من جنس العمل. لماذا تتكبر؟ سبحان الله، لو كان في تكبر وفي تعالي لكان أولى الناس به من هم؟ الأنبياء. ولكن الله عز وجل، الكبر والعظمة من صفات الله سبحانه وتعالى، الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحد منهما قذفت به في النار، أو كما جاء في الحديث القدسي. إذن ما في عظمة ولا في كبر ولا في تعالي ولا غرور ولا غطرسة عندك أيها الآدمي. أنت اعرف قدرك، أنك مخلوق من التراب وأنك سوف ترجع إلى التراب. ثم هل فقط مخلوق من تراب وترجع إلى التراب وينتهي الأمر؟ لا، لا ينتهي الأمر. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. لو كان المسألة نهاية الموت كان كل واحد تمنى الموت، ولا سيما كبار السن، لأنهم يسأمون. الإنسان لكبر لتقدم به السن يسأم ويمل من الحياة، كما قال لبيد وقد عمر رضي الله عنه، يقول: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أب لك يسأم. ومن يعش 80 سنة فقط يسأم، فكيف من طاف وعاش أكثر من ذلك؟ يقول: سئمت، لأنه عاش كثيرا، سئمت تكاليف الحياة. فالإنسان يسأم ويمل من هذه الدنيا، يتمنى الموت، ولكن بعد الموت حساب، وإما جنة وإما نار، نعوذ بالله، نسأل الله العافية. مسألة عظيمة، المسألة خطيرة، نعم، ما هي بسهلة. والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، فإن يكن شرا فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله يصد. فالإنسان إذا مات فليتذكر أنه إما أن ينزل في روضة من رياض الجنة، وإما أن ينزل في حفرة من حفر النيران، نسأل الله السلامة والعافية. فالمسألة ما هي بسهلة. نعم، خلقنا من تراب ونرجع إلى التراب، ولكن بعد ذلك يأتي الحساب، يأتي الحساب. ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، كما تقدم. لأنه عند البعث، قبل البعث، يبعث الله مطرا غليظا كمني الرجال، فتنبت منه الأجساد. يبعث الله مطرا غليظا كمني الرجال تنبت منه الأجساد، فيخرج الناس من قبورهم إلى المحشر إلى الحساب. قد يقول قائل: لماذا الشيخ أيضا يستدل؟ الشيخ يستدل على ذلك لأن هذا من أصول العقيدة أولا، وثانيا وجد في وقته رحمه الله وقبل ذلك وحتى بعد وقته ممن ينتسب إلى الإسلام وهو ينكر البعث، من الأعراب كانوا ينكرون البعث، لا يؤمنون بالبعث، نعوذ بالله، والحساب والمجازاة. فالمؤلف رحمه الله ذكر هذه المسألة ودلل عليها. قال رحمه الله: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. يعني عندي مختصرة، عندكم الآية من أولها؟ نعم مختصر، الظاهر أنها هكذا مختصرة. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. إذن هذا الإنكار البعث والكفر بالبعث هذا عقيدة من؟ عقيدة الكفار، لقوله زعم الذين كفروا فوصفهم بالكفر، وأن هذا الزعم لا يزعمه إلا كافر. زعم الذين كفروا أن لن يبعث، فمن زعم أنه لن يبعث فهو كافر. قال الشيخ رحمه الله: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، مبشرين بثواب الله ومنذرين من عذاب الله وعقاب الله. إذن البشارة هنا بالخير والنذارة عن الشر، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لما أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى، ولذلك أرسل الرسل وهم عباده وخلقه، ولكن حتى لا يكون حجة لأحد من الناس على الله بأنك يا ربنا ما أرسلت إلينا رسلا، ما أنذرتنا، ما أنزلت علينا كتبا، ما بينت لنا، ما فصلت لنا. فالله عز وجل أعذر إلى الخلق، أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين وفصل سبحانه وتعالى، والرسل بينوا وبشروا وأنذروا ودعوا إلى الله عز وجل. إذن ما بقي هناك حجة، هذه الحجة الرسالية التي يقول عن العلماء الحجة الرسالية. في حجة أخرى، حجة فطرية، لأن الله سبحانه وتعالى فطر الخلق على التوحيد وعلى الدين الصحيح، وهم في ظهر أبيهم آدم، ولكن الله لا يؤاخذ الخلق على هذا الميثاق، على هذه الحجة الفطرية القديمة، على هذا الميثاق، ولكن يؤاخذهم على الحجة الرسالية. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.